حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الفصل الخامس: استصحاب الحال، وهو البقاء على حكم الأصل، فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم، وهو على ضربين: استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب، كقولنا في الخيل: الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها، فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل، وهذا تقديره: إني لا أعلم دليلا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت عارفا بدليل فاذكره. ويقال: إنه مستراح الذمم، ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبة لا استدلالا. وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم. الضرب الثاني: استصحاب حكم الإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تعتبر صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه، فهل يجب استصحاب تتغير ثم تتغير تتغير بدل تعتبر تتغير وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة تتغير صفة المجمع عليه ثم تتغير صفة المجمع عليه بأن يختلف المجمعون عليه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه أم لا؟ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك، ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف. وذهب أبو إسحاق ابن شاقلة إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع، والصحيح الأول ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف، فلا وجه للتعلق به. مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد: الأصل في الإيماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل، ويمكن أن نقابله بما يتكافأ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل. هذا هو الأصل الخامس من الأصول أو من الأدلة التي يرجع إليها، وهذا الأصل يسميه بعضهم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، كما يقول الغزالي، يقول: دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وهو دليل مجمع عليه في الجملة. وإذا سيق على أنه دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، فمعناه أنه ينحصر في أن الأصل براءة الذمة، وهذا الأصل لا يختلف فيه الفقهاء جميعا، بل كلهم يعتبره هو الأخير الذي يرجع إليه إذا وجدت المسألة ولم يوجد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة ولا إجماع عليها ولا يمكن قياسها على شيء مما ذكر، وهذا قليل جدا، يرجع فيه إلى البراءة الأصلية، ويقال الأصل براءة الذمة. ومع أنهم متفقون على معناه، إلا أن الشافعي مثلا يقول: أنا لا أسميه دليلا، هو تمسك بعدم الدليل، فهو ليس بدليل، هو عدم دليل، والأحكام إنما تثبت إذا وجدت أدلتها، فما لم يوجد له دليل لا يثبت. لكن لما يعبر عنه باستصحاب الحال يصبح أوسع من دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، ولهذا يقولون إن الاستصحاب يمكن أن يقسم ثلاثة أقسام، والمصنف اقتصر على قسمين. القسم الأول هو استصحاب براءة الذمة، وهذا هو الذي قلنا إنه متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم أيضا متفقون على أنهم لا يلجؤون إليه إلا عندما لا يوجد دليل، فهو مع كونه مجمعا عليه ومقطوعا به إلا أنه يمكن تركه لدليل ظني من قياس أو خبر آحاد أو ما شابه ذلك. فالحكم بموجب البراءة الأصلية هذا يقضي به جميع الفقهاء، ومن أمثلته أنه إذا ادعى عليك مدع بأن له في ذمتك مبلغا من المال وذهب بك إلى القاضي، فإن القاضي يقول الأصل براءة ذمته، هل عندك دليل؟ فإن قلت لا قال ليس لك إلا يمينه، واليمين مؤكدة للبراءة فقط. وكذلك يقول الفقهاء الأصل في الصفات العارضة العدم، ويقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، ومن ادعى أن الشيء تغير فعليه الدليل، الأصل بقاء على ما كان عليه. يختصم الرجلان مثلا في مجرى الماء الموصل إلى المزرعة، فيقول أحدهم إنه هذا المجرى كان يذهب أصلا إلى مزرعتي، ثم هو بعد ذلك حرفه إلى مزرعته، ماذا موقف القاضي؟ يقول الآن كما نرى هو في مزرعة فلان، هل عندك دليل أنه كان قبل ذلك في مزرعتك، كان يصب في مزرعتك، أو نعمل بالأصل؟ إذا قال ما معي دليل يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. تعترف أحيانا عند القاضي بأن فلانا يطلبك مبلغ كذا وكذا، وتدعي أنك سددته له، يقول القاضي الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنت اعترفت بأنه يطلبك مبلغ مثلا 1000 ريال أو 100,000 وتدعي أنك سددته، أعطنا دليلا وإلا فالأصل بقاء. يعني إذا جاء هو مثلا بسند أو أنت اعترفت بأنه له في ذمتك كذا فالأصل بقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان. يختلف الاثنان في العيب الذي وجد مثلا في السيارة، فينظر إلى هذا العيب بعد الشراء، يقول أحدهما هذا العيب كان موجودا من قبل، والآخر يقول لا هذا حدث فيما بعد، بعد اشتريتها واستلمتها جاءها هذا العيب، فيرجع القاضي إلى القاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، ينظر إلى هذه الصفة التي عرضت للسيارة هي صفة قديمة أو حديثة، إذا وجدت بأنها صفة حديثة يقول الأصل فيها أنها غير موجودة عند الشراء فتضاف إلى ما بعد الشراء، تقول يا جماعة ما فيه إلا 2 أو 3 ما يكفي هذا، نقول هذه مثلا صدمة واضحة أنها حديثة، لكن نحن ما ندري قبل أسبوع أو قبل 2 وأنت اشتريت السيارة من 4 أيام مثلا أو 5 أيام، نقول الأصل في الصفات العارضة أنها كانت معدومة قبل، أو الأصل إضافة الصفة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذه كلها قواعد عند الأئمة ويحكمون بها، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الشيء إذا كان حادثا ومن ما يعني هذه نوع من العمل بالقواعد التي تعرف بقواعد براءة الذمة وقواعد الاستصحاب، كلها تدخل في الضرب الأول، والمصنف ذكر مثالا لها يقول كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها أو عنها، يعني يمكن أن أقول وجوب الزكاة فيها أو وجوب الزكاة عنها، فمن ادعى أنه يجب الزكاة في الخيل فعليه الدليل، وهكذا في كل واجبات الشرع لا يقبل من أحد أن يقول هذا واجب إلا بدليل، فإذا شككنا شكا متساويا في الوجوب وعدمه فالأصل عدم الوجوب. إذا كان الشك متساويا فالأصل عدم الوجوب، ويكون الشك متساويا حين لا يكون هناك دليل على الوجوب، فهذا القسم لا خلاف فيه حقيقة، لكنهم يخالفون في تسميته دليلا، أحيانا يقول هذا ليس بدليل، هو تمسك بأنه لا دليل. الضرب الثاني هو الذي ذكره المصنف هنا، وهو ما عرف باستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، ما تعريف هذا؟ قال هو أن تجمع الأمة على حكم، ثم تتغير بعض صفات هذا المحكوم عليه فيقع الخلاف بينهم، فهل لأحد الطرفين أن يتمسك بالإجماع ويقول أنا أمرر حكم الإجماع أو أمضي حكم الإجماع على هذه الحالة حتى تأتيني بدليل على أن هذا التغير له تأثير في الحكم، أو ليس له ذلك؟ فهذا هو المعروف باستصحاب الإجماع في محل الخلاف، أن يجتمعوا في حكم مسألة ثم تتغير بعض صفاتها فيختلفون. بعضهم يقول تغير هذه الصفة يجعل الحكم لا ينطبق عليها، والآخر يقول لا، تغير هذه الصفة ليس له تأثير، ليس له أي أثر. فالذي يقول ليس له أثر يسحب الحكم السابق عليها ويمر عليه، يقول باقي، كيف يسوق دليله؟ يقول أنا أستصحب الإجماع السابق حتى تأتيني بدليل يدل على أن هذا التغير يغير الحكم. أحيانا يصعب على من يقول ذلك أن يأتي بدليل قوي على ذلك، فهل مثل هذا التمسك صحيح ويعتبر استدلالا صحيحا أو لا؟ اختلفوا فيه على قولين كما قال المصنف. ففريق منهم الذين قالوا نعم هذا إجماع، وهم القلة، ونسبه المصنف إلى ابن شاقلة من الحنابلة، ويميل إليه ابن القيم، الإمام ابن القيم يميل إلى مثل هذا الدليل ويقول يجوز أن نتمسك بالإجماع في محل الخلاف أو في مواضع الخلاف. دليلهم يقولون إننا نحن أجمعنا على حكم هذه المسألة وهي على صفة معينة ثم تغير بعض صفاتها، والأصل أن الحكم ما يتغير، وأنت تدعي أن الحكم تغير، أعطنا دليلا على أن هذا التغير يورث تغيرا في الحكم. أما الذين قالوا إنه ليس بحجة وهم الأكثر، يقولون هذا استدلال بالإجماع في موضع الخلاف، فأنت لم تستدل بالإجماع على الموضع الذي أجمعنا عليه أو أجمع عليه السابقون، بل استدللت به في موضع آخر، فكيف يكون موضع الخلاف موضعا للإجماع؟ من الأمثلة ما ذكره المصنف هنا، وهو أن طبعا داود الظاهري مع الذين يقولون باستصحاب الإجماع في محل الخلاف، داود وابن حزم الظاهرية يقولون يستصحب الإجماع في محل الخلاف، ووافقهم ابن القيم وابن شاقلة كما ذكر. ماذا يقولون؟ يقولون أصحاب داود يقولون الأصل في الإماء جواز البيع، وقد أجمعنا على أنه يجوز بيع الأمة، ثم خالفتمونا في الأمة بعد الاستيلاد، يعني الأمة التي يطأها مالكها فتنجب منه ولدا، هل يحق له بعد ذلك أن يبيعها أو لا يحق؟ وهذا اختلف فيه الصحابة، اختلف فيه الصحابة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. حتى قال له أظن جابر بن زيد: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، أو قال: من رأيك وحدك. ومن اختلاف الصحابة اختلف الفقهاء، والفقهاء من عادتهم أنهم لا يعني يكتفون بنقل مثلا الخلاف عن الصحابة ويقول كل منهم أنا متمسك برأي فلان، بل يضيف أدلة ليقوي رأيه. فابن حزم مثلا يقول: ألسنا قد اتفقنا على جواز بيع الأمة في الأصل؟ قلنا: بلى. قال: طيب أعطوني دليلا أن كونها تنجب ولدا يمنع من ذلك. ما في نص لا من كتاب ولا من سنة يدل على ذلك، فأنا أطرد الحكم وأسحبه وأستدل بالإجماع السابق على أن هذا الذي خالفتم فيه لا حق لكم في الخلاف. وهم يقولون هذه مسألة اختلف فيها الصحابة، فكيف تسحب عليها دليلا إجماعيا؟ الصحابة مختلفون. وعلي يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. ومثل هذا يقال أيضا في عدة مسائل في المسح على الخفين، وفي من تيمم لعدم الماء. المسح على الخفين مثلا، إذا مسح على الخفين ثم نزعهما ودخل يصلي، ما حكم صلاته؟ هل هو باقي على طهارة صلاة الصحيحة أو لا؟ جماهير العلماء قالوا صلاته باطلة، فهو يصلي صلاة لا وضوء فيها، لا غسل فيها رجليه ولا مسح، الذي كان يمسح عليه خلع. جماهير العلماء يقول الصلاة باطلة. الذي يرى الصحة ماذا يقول؟ يقول: نحن حينما توضأ ومسح على جواربه اكتملت طهارته؟ قالوا: نعم. قال: اتفقنا، ما عندكم كلام ثاني؟ قالوا: اتفقنا على التم. قال: طيب أعطوني دليلا على أن خلع الخف ناقض للوضوء. ما في دليل يقول أنه يعني، أعطوني دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله على أن خلع الخف ينقض الوضوء. الذي حدث الجديد ما هو؟ كل الذي حدث أنه نزع الخف. فالمسألة يعني مسألة اجتهادية. فالجمهور يقولون: دليلنا أنك صليت صلاة من غير غسل ولا مسح لرجلك، فلا مسحت عليها ولا غسلت، فرجلك الآن لا ممسوح على خفها ولا مغسولة، فأصبح وضوءك باطلا، فأنت تصلي صلاة بلا وضوء. وهذا الخلاف موجود، وبعض مشايخنا الذين يعني أهل العصر الحاضر منهم من يجيز مثل هذه الصلاة، ومثله لو انتهى الوقت. بعضهم يقول أيضا: لو انتهى الوقت هل يجوز لي أن أصلي وأنا ما زال وضوئي السابق ما نقضته؟ يعني أنا ينتهي مدة المسح عندي متى؟ قبيل المغرب تنتهي مدة المسح، فتوضأت قبل انتهاء مدة المسح فمسحت، ثم لما أذن المغرب انتهى الوقت المحدد لي، بل ربما صليت المغرب وجاء العشاء ولم ينتقض وضوئي، هل يجوز أن أصلي بهذا الوضوء بعد انتهاء المدة، أو يجب علي الخلع وغسل الرجل؟ الجمهور يقولون إذا انتهى مدة المسح ما يحق لك أن تصلي، تخلع الخف وتتوضأ وتغسل رجلك ثم تصلي. بعض الفقهاء قالوا: بلى يجوز، أنا عندما مسحت ألا يجوز لي المسح حينما مسحت على خفي، هل تجيزون لي المسح؟ قالوا نعم، كنت في المدة فيجوز لك المسح. قال طيب أعطوني دليلا يقول إن انتهاء المدة ينقض الوضوء. أنا معي إجماع على أن وضوئي صحيح، وليس عندكم دليل على أن وضوئي بطل، ما لم نجد من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح. ولهذا بعض الفقهاء بدأ يضيفها يعني قديما، يقول انتهاء مدة المسح إذا كان قد مسح، لكن ما في دليل، يعني ما في نص، يعني ما في دليل، يعني ما في نص لا من كتاب ولا من سنة، وإنما هو اجتهاد، وقد يكون الاحتياط هو الدافع على مثل هذا. فهذه مسائل كلها تدخل في مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف. ومثله من لم يجد الماء فتيمم، فلما كبر للصلاة حضرت السيارة لتحمل الماء، الوايت وقف عنده هو في البر، هل يكمل صلاتها ويقطعها ويتوضأ؟ قولان للعلماء، الذي يقول يكمل صلاته يقول هو عندما شرع في الصلاة أليس شرع فيها بطهارة تبيح له ذلك وهي التيمم؟ قالوا بلى بإجماع. قال إذن لا يخرج منها إلا بدليل. ما الدليل على أن رؤية الماء تبطل الوضوء أو تبطل الصلاة؟ ما في دليل، يقول مجرد الرؤية الماء، وجود الماء. الآخر يقول إنما أجزنا له التيمم بشرط عدم الماء، فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط، إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. فهذه كلها داخلة في هذا النوع. بقي قسم ثالث من أقسام الاستصحاب لم يذكره المصنف، والأمر فيه يسير، لأنه يعني بعضهم يقول هو ليس استصحابا، وهو استصحاب الدليل حتى يرد ما يغيره. استصحاب الدليل من العموم، من عام أو نص أو غيره، استصحاب الدليل النقلي حتى يرد ما يغيره. فالأصل العمل بالعام مثلا، ومن يدعي الخصوص هو الذي يطالب بالدليل. والأصل كل هذه يقولون ينبغي أن تدخل في قواعد الاستصحاب. والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، ومن يدعي المجاز فهو الذي يطالب بالدليل، وهكذا. فهذه أنواع الاستصحاب المشهورة، ونكتفي بها. نعم تفضل. قال القسم السادس: قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا، أو يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس رفع قيمتها، هذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه، وإن وافق القياس ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله فقد تبينا أن ذلك إجماعا، وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة، وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس. وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة وهو مقدم على القياس، خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه، لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما، أولا أو لا عن اجتهاد، أو لا عن اجتهاد، بل لما يثبت له لما يثبت له من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل ونص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الفصل عقده في قول الصحابي، وقول الصحابي اختلف الفقهاء في كونه دليلا، اختلف الفقهاء في كونه دليلا وفي كونه مقدما على القياس. أما تقديمه على القرآن والسنة فهم لا يقولون به، لكن قد يقول بعضهم بأنه يخصص العموم، أن فعل الصحابي أو قول الصحابي يخصص العموم، فأولا ما المقصود بقول الصحابي؟ ما هو قول الصحابي الذي يختلفون فيه؟ الصحابي أولا الذي يختلفون في أن قوله حجة وليس بحجة ليس هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بل هو من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته حتى أصبح من أهل الفقه والاجتهاد. وهذا من المواضع التي يختلف فيها تفسير الصحابي عند الأصوليين عنه عند المحدثين، كما أشرت لكم فيما سبق أن المحدثين ينظرون إلى الرواة. هذا هو الصحابي. فما المراد بقول الصحابي؟ قول الصحابي معناه مذهبه أو اجتهاده أو رأيه، سواء عرفناه بقوله وتصريحه به قولا أو عرفناه بفعله المتكرر، فكل هذا يسمى مذهب الصحابي. ولهذا بعضهم يعبر عنه بمذهب الصحابي ولا يقول قول الصحابي، لأنه يدخل في قول الصحابي إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهذا حديث ما يعتبر قول صحابي. فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا هذا له حكم الرفع، يقول مرفوع للنبي. إذن الخلاف ليس في قول الصحابي قال رسول الله ونحوه، وإنما الخلاف في مذهب الصحابي، سواء عرفناه بقول قاله أو فتوى أفتى بها أو بفعل فعله يدل على أن مذهبه كذا، هذا هو قول الصحابي. طيب، هل قول الصحابي كله محل خلاف أو مذهب الصحابي كله محل خلاف؟ قال مذهب الصحابي يمكن أن يقسم قسمين. القسم الأول أن يكون قد اشتهر بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فهذا له حكم الإجماع السكوتي، لأنه لو كان مخطئا لأنكروا وقالوا أخطأت في هذا. القسم الثاني أن ينقل لنا قول الصحابي أو مذهبه أو فعله بطريق صحيح، ولكن لا دليل على أنه اشتهر، ما عندنا دليل على أن بقية الصحابة كلهم علموا به. هذا هو الذي يختلفون فيه، لكن أيضا بزيادة قيد، وهو أن لا نعرف مخالفا له. يكون الصحابي أفتى بفتوى أو قال قولا أو ذهب مذهبا ولا نعرف أنه اشتهر، هذا شرط، لأن إذا عرفنا أنه اشتهر يصبح إجماعا وحجة عند الجمهور. ثم أيضا الشرط الثاني لا نعرف له مخالفا من الصحابة أنفسهم، لا نعرف أن صحابيا آخر خالفه، فلو أن صحابيا آخر خالفه ما اعتبرنا هذا حجة مقدمة على القياس. فإذا قول الصحابي المختلف فيه ما هو؟ هو ما قاله الصحابي ولم يرفعه للنبي أو ذهب إليه أو اختاره بالقول أو بالفعل ولم يرفعه للنبي، لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف أنه اشتهر في الصحابة فسكتوا، ولا نعرف له مخالفا. إذا كان كذلك نقول هذا هو قول الصحابي الذي وقع الاحتجاج الخلاف في الاحتجاج به. لكن هناك من أيضا زاد قيدا آخر ويبدو أن المصنف يميل إليه، وهو أن يكون قول الصحابي في أمور لا مجال للرأي فيها، أمور لا مجال للرأي فيها، مثل ما نقل يقول عن عمر في عين الفرس أن فيها ربع قيمتها، ومثل ما نقل عن بعض الصحابة أن النعامة إذا قتلها المحرم ففيها بدنة، وأن الأرنب إذا قتلها المحرم ففيها عناق وهي الجفرة الصغيرة الصغيرة من المعز. فقالوا هذه التقديرات ليست قابلة للاجتهاد والرأي، فالذي يظهر أن الصحابي إذا ذهب إليها قالها بناء على نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ينبغي أن تخرج عن محل النزاع وتكون محل وفاق. إذن يبقى ما قاله ولم يرسله ينسبه النبي مما يمكن أن يكون محل اجتهاد، قاله عن اجتهاد. المصنف يقول لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا، أو يكون اجتهادا كقول عمر في عين الفرس ربع قيمتها، هذا مثال لما لا يصلح أن يكون اجتهادا وليس لما يكون اجتهادا. فكلمة أو يكون اجتهادا التمثيل هنا ليس تمثيلا لما هو اجتهاد، وإنما هو تمثيل لما لا يدخل الرأي فيه. غير أن عبارة المصنف هنا غير دقيقة، يعني مخالفة القياس لا بد أن تكون سنة، لا، مخالفة القياس قد تكون لقياس آخر أو نظر آخر أو اجتهاد آخر، ليس بالضرورة أن تكون سنة. فالعبارة الدقيقة أن يقال أن يكون الشيء أو الحكم فيما لا يدخله الرأي والاجتهاد، كأن يفرض كفارة مثلا، أو يفرض تقديرا محددا معينا، أو يفرض حدا، فهذه الأمور لا ليست محل اجتهاد يقول. فإذا فعلها أو ذهب إليها الصحابي قلنا الغالب أنه عنده فيها نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلها التقديرات التي ذكرت لكم في الأرنب وفي النعامة وفي عين الفرس التي ذكرها المصنف هنا. قال فإن وافق القياس ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة، لم يخالفوا غيره من الصحابة، وافق القياس مقصوده إن كان مما يدخله الرأي وليس مما لا مجال للرأي فيه، هذا الشرط الأول. ولم يخالف غيره ولم يسنده للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه إجماع من الصحابة، يعني لم يشتهر، فهذا هو الذي يكون محل خلاف هل هو حجة أو ليس بحجة. فالعلماء منهم من قال إنه حجة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، أن قول الصحابي حجة مطلقا، يعني سواء من ما لا مجال في الرأي فيها أو ليس مجال بإطلاق، لأن الذي قال بالحجية لا يلزم أن يقيد هذه القيود. ما الدليل على هذا؟ الدليل هو ما ذكره المصنف في الآخر من قوله لأنه لا يخلو، إما أن يكون صادرا عن نقل أو اجتهاد أو عن كليهما. وإذا كان صادرا عن نقل فيجب قبوله، وإذا كان صادرا عن اجتهاد فاجتهاد الصحابة الذين حضروا التنزيل وشهدوا وعرفوا التأويل أولى من اجتهاد غيرهم، فهذا هو حجة من قال إنه يحتج به، يقول إنه قول صدر عن الصحابي لا يخلو، إما أن يكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأي رآه، فإن كان سمعه من الرسول فهو يعني أولى بالاتباع، وإن كان رأيا رآه فرأيه أفضل من آراء من بعده، ما دام أن بقية الصحابة لم يتكلموا في المسألة ولم يتكلم فيها إلا هو، أو على الأقل لم ينقل لنا فيها إلا قوله هو، فيجب أن نعمل به، لأنه يحتمل أن يكون نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا ليس بحجة فهذا منقول عن الإمام الشافعي، فالشافعي قال في مذهبه الجديد إن قول الصحابي إذا عرفنا أنه اجتهاد بأن كان مما لا مجال للرأي فيه، مما للرأي فيه مجال ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بحجة، بل ننظر في بقية الأدلة، فإن وافقها يعني عضدها أصبح معاضدا لها، وإن خالف الأدلة عملنا بالأدلة وتركنا. هل معنى هذا مثلا أن الشافعي لا يمكن أن يحتج بقول الصحابي؟ الجواب لا، يمكن أن يعول عليه، لكن هو ما يسميه دليلا، والشافعي من عادته أنه لا يسمي الطرق الظنية أدلة، فالمصلحة عنده ليست بدليل، والاستصحاب ليس بدليل، مع أنه يعمل بهما، لكن يقول أنا لا أسميه دليلا مستقلا، الأدلة عندي لا تتجاوز الأربعة فقط. ما الحكم إذا اختلف الصحابة؟ ماذا نصنع؟ الفقهاء يقولون إذا اختلف الذين قالوا إن أقوالهم حجة، يقول إذا اختلفوا نتخير منها، ما نخرج عنها، نتخير من أقاويلهم ولا نخرج عنها. الذي يقول إن أقوال الصحابة حجة يقول نتخير منها، والذي يقول ليست بحجة يقول إذا تعارضت تساقطت وننظر فيها، إن وجدنا بعضها أرجح من بعض أخذناه لكونه ترجح بدليل آخر لا لكونه قاله الصحابة، وإلا يمكن أن نترك القولين. لكن إذا لم يكن في المسألة إلا قولين فالخروج عنهما قد يكون مخالفا للإجماع. إذا عرفنا أن الصحابة اختلفوا على قولين ولا ثالث لهما، فقال كثير من الفقهاء إنه لا يجوز الخروج عن هذين القولين، لأن الخروج عنهما يكون مناقضة للإجماع. كيف يكون مناقضة؟ قال لأن الحق لا يمكن أن يعني يغيب عنهم جميعا، فإذا كان اختلفوا على قولين فالحق في واحد منهما. هذه هي مسألة يعني قول الصحابي ومنزلته. المبالغة التي قد تجدونها في بعض يعني كتب الأصول من كونهم يقولون قول الصحابي حجة يقدم على عموم القرآن والسنة، هذه مبالغات ما لها وجود في كلام الأئمة حقيقي. هما صحيح يمكن أن إذا كان أن النص القرآني فيه إجمال وفسره الصحابي بأحد تفسيرات يأخذون تفسير الصحابي، لكن يقدمونه على حديث الرسول أبدا ليس هذا يعني صحيحا، وإلا أن يكون معه حديث آخر مثلا. هذه خلاصة الكلام في هذا الفصل، والذي يظهر أنه يحتج بقول الصحابي، أنه يحتج بقول الصحابي عند عدم الأدلة، إذا لم يوجد أدلة ولم يظهر للمجتهد قياس جلي فيمكن أن يأخذ بقول الصحابي. لكن أخذه بقول الصحابي هل يقال إنه احتجاج أو هو تقليد؟ الأمر محتمل، والذي يظهر أنه تقليد، لأنه يقول أنا أقول به لأنه أعلم بالكتاب والسنة مني فهو قلده. طيب هل يجوز له أن يقلد وهو عالم؟ نقول نعم، لأنه ما عرف الحكم، ولو عرف الحكم ما جاز له التقليد، هو لو نجتهد وتوصل إلى حكم ما جاز له التقليد، لكن إذا ما تبين له الحق في المسألة فله أن يأخذ بقول الصحابي ويعتمده. هذا هو الذي يعني يظهر والله أعلم. نعم. قال فصل: والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء: المذهب والدليل عليه ومذهب المخالف والدليل عليه والجواب عنه. وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكثار والسآمة، فمن أراد استيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط، فقد ودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليله والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى، وهو المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته. آمين، ولله الحمد والمنة. هذا الفصل ذكره المصنف كقضية يعني منهجية في دراسة مسائل الخلاف، كيف تدرس مسائل الخلاف. فقال: مسائل الخلاف إذا أردت أن تدرسها دراسة علمية منهجية لابد أن تذكر المذهب الذي تختاره، وتذكر المذهب المخالف وتستدل على مذهبك، وتذكر دليل المذهب المخالف ثم ترد عليه. هذا هو الترتيب المنهجي للمسائل الخلاف، وهو الذي يسير عليه الفقهاء في كتب الخلاف. أما الكتب المذهبية فالغالب فيها عدم ذكر رأي المخالف، يذكرون فيها قولا واحدا ودليله. وأحيانا إذا كان المذهب نفسه قد اختلف علماء يقولون ولنا وجه آخر أو ولنا رواية أخرى، فيسوقونها ويسوقون دليلها ثم يبينون الراجح، وقد يسكتون عن الترجيح أحيانا فيحكون الأقوال من غير ترجيح. فهذا الفصل الذي ذكره المصنف في آخر كلامه قصد به بيان المنهج السليم في دراسة المسائل الخلافية. ويمكن أن يزاد على هذا، يمكن أن يزاد على هذا أنه يبين أيضا سبب الخلاف ويبين ثمرته، يبين سبب الخلاف ويبين ثمرته، ويمكن أن يزاد بيان تحرير محل النزاع إذا كانت المسألة فيها إشكال. فمثلا إذا قيل: هل قول الصحابي حجة؟ تحتاج إلى تحرير محل النزاع، وتقول: قول الصحابي إما أن يكون قد رفعه للنبي وهذا حجة، كقوله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا حجة. وإما أن لا يسنده للرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قد يكون فيما لا مجال للرأي فيه أو فيما يدخله الرأي والاجتهاد. إن كان في الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد كالإخبار عن المغيبات، الإخبار عما يكون يوم القيامة، نقول هذا لا مجال للرأي فيه، إذن ما قاله إلا عن رواية. ويلحق به بعض الفقهاء الكلام في الكفارات مثلا والتقديرات، مع أن هذا فيه نظر، يعني بعضهم يقول حتى الكفارات يمكن يدخلها الرأي والاجتهاد، بل حتى يعني ما يجب مثلا في جزاء الصيد يمكن يدخلها. ألم يقل الله جل وعلا: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، ويترك ذلك لاجتهاد المجتهدين؟ فقد يكون هذا اجتهاد له، قد يكون هذا اجتهادا من الصحابي. فمسألة ما لا مجال للرأي فيه يعني هي تقريبية وليست منضبطة تماما. قد نقول مثلا إخباره عن ما يقع يوم القيامة، نعم هذا ما يمكن أن يقول يوم القيامة سيفعل الله كذا ويفعل كذا ويجمع الناس كذا وهو لم يسمع من رسول صلى الله عليه وسلم شيء، لأن هذا، لكن هذه الأمور ما يتعلق بها حكم في الغالب، ما يتعلق بها حكم عملي. إذا كان مما يدخله الرأي ننظر أيضا، هذا تحرير محل نزاع، ننظر هل سمع به بقية الصحابة فوافقوه أو لم يسمعوا به. إذا سمعوا وسكتوا نقول هذا إجماع سكوتي، يخرج عن محل النزاع، وإن كان الشافعي يخالف في هذا النوع من الإجماع أيضا. وإن لم يكن كذلك فإما أن يخالفه صحابي أو لا يخالفه، إن خالفه غيره فأيضا يخرج عن محل النزاع، وإن لم يخالفه فهذا هو محل النزاع. فيذكر العلماء أن تحرير محل النزاع مهم، وكثير من مسائل الخلاف هي ما حرر فيها محل النزاع، وما تحصل المشكلات والإشكالات بين طلاب العلم إلا لأنهم ما جلسوا على مائدة واحدة وتناقشوا وبينوا ما هو موضع الخلاف وموضع النزاع. أكثر الأمور التي يقع فيها الشقاق والخلاف والنزاع من قديم بين الفقهاء لم يتحرر فيها محل نزاع، ما جلسوا على مائدة واحدة، هذا في الشرق وهذا في الغرب، وقد يكونان في بلد واحد ولا يجتمعان، هذا يتكلم وينقل له ما قال فلان، فلان يقول كذا وكذا فيحاكمه إلى بعض ألفاظه، وأحيانا الألفاظ لا تعبر عن المراد تعبيرا دقيقا. فالقصد أن المسائل التي يقع الخلاف فيها وتكون مثارا للاختلاف والفرقة كثير منها ما تحرر أصلا، ولهذا اعتنى المتأخرون بتحرير محل النزاع، وقالوا إنه من الواجب على الناظر في الخلاف أن يحرر محل النزاع. وأنا يعني أدعو إلى أنه كلما حصل نقاش في أي مسألة، وإن كانت المسألة ليست مسألة فقهية، يقال تعالوا نحدد المتفق عليه والمختلف فيه، لأنك إذا ما حددت المختلف فيه سيهول عليك بدليل قطعي وهو لا يشمل المسألة، هو يشمل المتفق عليه ما يشمل المختلف فيه، ثم إذا خالفته نسبك إلى مخالفة القرآن الكريم ومخالفة السنة الصحيحة. فهذا القضية اللي ذكرها المصنف هي قضية منهجية. بهذا نكون فرغنا من الكلام عن الكتاب، لكن نحب أن نعود إلى مسألة تعرضنا لها بالأمس سريعا ولم يعني نوضح ما قاله المصنف، ذكرنا مثالا لكن مثالا من عندنا ليس المثال الذي ذكره المصنف. قال في صفحة 28: فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق فلا، وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك. معنى كلامه إسقاطه فهو لدليل دل هناك، يعني كأنه يقول لا تعترضوا علينا في دليل الخطاب أو في مفهوم المخالفة وتقولون إنه قد ترك دليل الخطاب في بعض الآيات، وذكرنا لكم أمس بعضا منها، لكن ما ذكرنا الآية التي أشار إليها في مسألة الخلع. فالآية التي أشار إليها ولم يذكر الآية وإنما قال في جواز الخلع حالة الوفاق، ماذا يريد بهذا؟ ماذا يريد؟ أي فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي فقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله هذا شرط، ولو أخذنا بمفهوم الشرط نقول معناه إذا ما خافوا ما يجوز الخلع، والفقهاء يقولون يجوز الخلع حتى ولو لم يكن هكذا، يعني يجوز الخلع ولو لم يكن كذلك. فهذا اعتراض ممن لا يرى دليل الخطاب، يقول هذا دليل الخطاب ولم تقولوا به بل أجمعتم على تركه. ومثله يقول في الأصناف الستة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، إلى آخر الحديث عدد ستة أصناف. يقول لو أخذنا بمفهومها لقلنا الأرز ما يدخله الربا، والعدس ما يدخله الربا، ولكنكم ما قلتم بهذا. فنقول هذا أولا المفهوم الذي هذا شأنه هو مفهوم يسمى مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس حجة عند جمهور العلماء، لأنه لو كان حجة لكان قوله تعالى محمد رسول الله يؤدي إلى الكفر ببقية الأنبياء، وهذا لا يقوله أحد، وكان قولك فلان عالم معناه البقية كلهم جهال، وهذا ما يقوله أحد. فالمفهوم اللقب ليس حجة، متروك. فالمصنف يقول يعني ونحو ذلك إنما كان لدليل. فأما إسقاط دليل الخطاب في هذين النوعين فلدليل، لو زدنا فاء هنا ليكون في جواب أما يكون أفضل، فلدليل دل هناك، فلا يدل إسقاطه في كل موضع من كتاب الله على كل موضع، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع في كتاب الله، ولم يدل على إسقاطه رأسا، فكذلك ها هنا. هذه أحببت فقط أن أشير إليها لأنني أحسست أننا لم نسق الآية التي أشار إليها وإنما استعظنا عنها بغيرها. نكتفي بهذا القدر. وعندكم اليوم شيء ولا جوائز؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يسعنا أيها الأحبة في هذا في ختم هذا اللقاء إلا أن نشكر الله جل وعلا أن يسرنا هذا، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نام السلمي على ما قدم، والله نسأل أن يجعل ما قاله في موازين أعماله يوم يلقاه. كما نشكر لكم اجتهادكم وحضوركم. أذكركم بدرس الغد بإذن الله، الشيخ علي الشبل سيشرح كتاب الأطعمة من كتاب بلوغ المرام. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. اللهم صل وسلم. وأنا أيضا أشكر الإخوة جميعا، أشكر الحضور على حضورهم وحسن إنصاتهم واستماعهم، وأشكر الوزارة وبالأخص قطاع المساجد والإخوة المنظمين لهذه الدروس العلمية التي أسأل الله أن ينفعنا وينفعهم بما بها وبما يترتب عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.